وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم كتاب التوحيد من خلال فقه الشيخ المجدد في هذا الكتاب في تنويع أبوابه وتبويباته ومسائله وحسن عرض آياته وأحاديثه. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا التبويب في هذا الباب الذي جعله الشيخ بعد باب التوكل وما جاء فيه، بعد الباب الذي ترجمه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفقه الشيخ في هذا التبويب أنه في هذه الأبواب، ما قبل هذا الباب وهذا الباب وما بعده، ينزع إلى آيات من القرآن فيبوبها على هذا التبويب. فالباب السابق في التوكل ترجمه رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب في الأمن من مكر الله، وترجمه بهذه الآية في قول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهي الآية من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف. ثم من فقهه رحمه الله ترجم على هذه الآية آية أخرى في قول الله جل وعلا في سورة الحجر، قال وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ترجم على هذه الآية من سورة الحجر على آية سورة ألف لام ميم صاد الأعراف. ثم ذكر بعدها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. ثم أردفه بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ثم ترجم ذلك بذكر أربع مسائل. فهذا التبويب في الأمن من مكر الله أن الأمن من مكر الله قادح من قوادح التوحيد. فالأمن التام من مكر الله هذا جهل بالله جل وعلا، جهل ذريع، وجهل بقدرته وبربوبيته. والأمن الناقص ينقص التوحيد بحسب ذلك وبقدره، كل فيما يليق به ويناسبه. ومن خلال آيات الأعراف فإن قول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ذكره رحمه الله في سياق النعم مع الطاعات، رحمة من الله جل وعلا وعفو منه، وذكر أيضا النعم مع المعاصي وما هي في أهلها إلا استدراج، فلا يستبعد وقوع العذاب عليهم ليلا أو نهارا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ ثم قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله أيها الإخوة هو ذلك الرجاء المفرط الزائد الذي آل بصاحبه أن يأمن من عقوبة الله أن تصيبه، وهو يبادر إلى معصية الله وإلى التخلي عن فرائض الله وأوامره. كما أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافيان كمال التوحيد الواجب، فلهذا صار الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر، كما أن اليأس والقنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر. وهذه هي المناسبة لإيراد هذا الباب هنا في كتاب التوحيد، أن الأمن من مكر الله قد يكون ناقضا لهذا التوحيد في الأمن التام من مكر الله، وهو الرجاء المفرط أنه لا يصيبه عذاب الله، مع أن هذا المكلف يعصي ربه ليلا ونهارا فلا يبالي بعقوبة الله أن تصيبه لأمنه من مكر الله. وقد يكون وهو الأكثر الأشهر أنه كبيرة من كبائر الذنوب في قنوطه من رحمة الله أو أمنه من مكر الله في أكثر صوره وأحواله، والذي لأجله ساق الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد. ومكر الله أيها الإخوة هو إيصاله سبحانه العقوبة لمن يستحقها على جهة الخفية، والله جل وعلا توصف أفعاله بالمكر كنظير الاستهزاء والسخرية والكيد والنسيان والمخادعة في من يليق به هذا الفعل، فمن مكر بالله مكر الله به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كما أن من استهزأ بالله أو بدينه استحق أن يستهزي الله به، ومن سخر من دين الله أو من عباده استحق أن يسخر الله منه، ومن كاد لعباد الله وأوليائه استحق أن يكيد الله له، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومن نسي الله ونسي وعده ووعيده استحق أن ينساه الله، نسوا الله فنسيه. ومن خادع الله وخادع أولياءه كحال المنافقين وأشباههم عياذا بالله استحق أن ينال من الله المخادعة. فهذه الصفات من المكر والاستهزاء والسخرية والكيد والنسيان والمخادعة هي في من يستحقه فيما يفعل هذه الأفعال على سبيل المقابلة والجزاء من جنس العمل، كما هي القاعدة الربانية في الثواب والعقاب في الجزاء والعقاب. والله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم أنتم أيها المؤمنون لا تتشبهوا بهؤلاء الخاسرين الكافرين، لا بأفعالهم ولا بأقوالهم ولا بعقائدهم، فإن من عقائدهم الفاسدة وأقوالهم وأفعالهم الكاسدة أمنهم من مكر الله. ولهذا عابه الله عز وجل علينا بذكر أن الأمن من مكر الله إنما هو شأن هؤلاء القوم الخاسرين. والأمن من مكر الله يستلزم أمورا شنيعة، أولها التمادي في المعاصي والذنوب، ثانيا عدم التوبة، ثالثا التمني على الله أن يغفر لهم مع تماديهم، رابعا سوء الظن بالله، خامسا الجهل بالله وبوعده وبوعيده وبسننه الكونية وسننه الشرعية. فنعوذ بالله عز وجل من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، كما نعوذ بالله من المكر من الأمن من مكره، ومن الرجاء المفرد في ربنا جل وعلا من غير سبب شرعي صحيح. ونسأله أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يرضى علينا وعليكم رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، وينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.